ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح ضبط الأصول لشيخ الإسلام العلامة الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمه الله عند كلامه على الرخصة والعزيمة أو العزيمة والرخصة، فقال رحمه الله: والحكم أي الشرعي إذ الكلام فيه، يعني معنى ذلك أنه قال في متن والحكم إن تغير إلى سهولة، فخشي أن يفهم عنه أنه يقسم مطلق الحكم، فالحكم أنتم تعرفون أنه ينقسم إلى عقلي وإلى عادي وإلى حسي وإلى شرعي، وبعضهم يضيف اللغة. في المتن والمتون مبتناة على الاختصار والإيجاز، قال: والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر إلى آخره. فقال في الشرع: والحكم أي الشرعي، حتى لا يذهب يعني عقلك إلى أو ذهنك إلى مطلق إلى أنه يقسم مطلق الحكم. فقال: إذ الكلام فيه، قوله إذ الكلام فيه لأن هذا المختصر مختصر أصولي في علم أصول الفقه، فالكلام المطلق يقيد بما هو مقصود الفن أو ما هو من موضوعات الفن. وقال: إن تغير من حيث تعلقه، لماذا قال من حيث تعلقه؟ لأن الأحكام لا تتغير، الحكم الشرعي بالذات قديم، وصفة الله سبحانه وتعالى كلام الله، إن الحكم في أصله هو خطاب الله. وقال القرافي: كلام الله. القرافي في التعريف قال: كلام الله، ولم يكن خطابه. إذا كان خطاب الله وخطابه كلامه النفسي الأزلي وكلامه صفة من صفاته فهو قديم، قديم لا تغير. ومن هنا قال: إن تغير، كيف يتغير الحكم؟ أنت تقول حكم شرعي. قال: من حيث تعلقه، كما نقول حلت المرأة بالزواج وحرمت بالطلاق، هي حلت تعلق التحريم، تحريم قديم، أن الله قضى في الأزل أن المرأة تحل بالزواج وتحرم بالطلاق في الأزل، وعند التعلق عند حصول ما يتعلق به الحكم الشرعي من إنسان بالغ، تعلق الحكم الشرعي بفعله أو تعلق الحكم الشرعي بمكان أو بزمان أو بحال من الأحوال، تنجيز حتى نعم عند التنجيز. فقال: من حيث تعلقه، فهمتم من حيث تعلقه يعني؟ ولا الكلام ده صعب نمرره خلاص نمشي نسرع في الشرع؟ يعني من حيث تعلقه، لأنه من المعلوم أن الحكم الشرعي في الأصل هو قديم، وأن القديم لا يتغير، القديم لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو المتعلقات، المتعلقات. فهنا قال: إن تغير، أي من حيث تعلقه لا من حيث ذاته، لأنه من حيث ذاته لا يتغير. حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كان تغير من حرمة شيء إلى حله، حرمة الميتة إلى حلها في حال المخمصة في حال الضرورة. مثلا التغير إلى سهولة كأن تغير من حرمة إلى حل، من حرمة شيء إلى حله، لعذر، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. سبب الحكم الأصلي قائم موجود وهو يتغير للعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. سبب الحكم الأصلي إيه؟ اللي هو الخطاب الشرعي، وإن الخطاب محكم لم ينسخ، الخطاب الحكم محكم، فالسبب بالحكم الأصلي قائم. ولذلك إذا تغير إلى سهولة يتغير على قدر السبب. فإذا كنت في سفر فتغير الأمر من كالصيام مثلا من وجوب إلى إباحة، أو الحرام إلى حل، أو غير ذلك من الأقسام التي ستأتي، فرخصة مع قيام السبب للحكم الأصل، إنما يتغير على قدر السبب. إذا زال السبب يعود إيه؟ يعود الحكم الأصل. فكأنه شيء عار، شيء طار، يعني شيء يطرح، ده يدل على واقعية الإسلام، واقعية الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تتعامل مع واقع، ليس مع المثاليات كما يقول الألمانيون إن الدين شيء عظيم جدا، والدين حاله وأدى واجبه، وهذا شيء في غاية الجمال وفي غاية الروعة، لكنه يحلق في مثاليات. كتب تاريخ. أه؟ تاريخ. أو عايز يلغيه، بس يلغيه صنع. والله الفساد صنع. إن في قوله تعالى يعني بقول لك إن المفسدين دول يعني صناعيين مهندسين محترفين في تخطيط للفساد. وقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فساد صنع، مفسدين صناعيين محترفين، يعني لفت كده يعني الى الملح اكثر منها يعني. طيب قال مع قيام السبب للحكم الاصل الذي المتخلف عنه للعذر حكم الأصلي، وهو أن الميت حرام، ثم تخلف هذا الحكم العذر المخمصة. المخمصة هو الجوع الشديد الذي يوشك الإنسان فيه عن الهلاك. فالسبب للحكم الأصلي قائم. سبحان الله. أرض نسل لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون. لما إذا أشدني لبي السنة في عمل السنة تسمى الحرف الدقيقة تسمى تتخذ لها مصانع، ويسمى القصور المشيدة مصانع، وتتخذون ايه مصانع اي قصور او ايات زي المسلة زي ها بها صنع. قال فرخصة اي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة، وهي باسكان الخاء اكثر من ضمها. رخصة لغة السهولة، نعم تكون رخص الساء يعني سهل. واجبة يعني فرصة ان تغير الحكم من صعوبة او الى ما قالش من صعوبة، ان تغير الى سهولة. بعض العلماء من صعوبة، وهذا ماذا سمع الشيخ احسن، هو تغير الى سهولة لم يكن من صعوبة حتى تأدبا مع أحكام الله. إمام العز قال: ولا ينبغي أن تسمى مشاق العبادات مفاسد وإن ورد بها نص تأدبا. زي إيه؟ أسباب الوضوء على المكان. إحنا ما نقولش يعني الشرع قالها لما يعانيه الإنسان من البرد أو من الكسبان أو من الحر الشديد، تلاقي الماء نازلة بمولعة يعني. فأسباب الوضوء على المكان، حفت الجنة بالمكان. ولا ينبغي أن تسمى لذات المحرمات مصالح تأدبا. حتى ولو قال إن ورد أنه يعني تلذذ بكذا أو انتبع بكذا أو، فقال لا ينبغي تسمى مشقة العبادات مفاسد ولا مشقة ولا لذات المعاصي مصالح. نعم. لا تسمى مفاسد. لا لا لا، لأنما تذكر في سياقها، لا تقول يعني الوضوء مكان كده، أو تقول هذه مكان، إنما جاءت في سياقها يعني حفت الجنة بالمكان، حفت النار بالشهوات. وده كان أظن كده من سر تأليف الجرائد السوفي كتاب تنزيل الأنبياء عن تسفيه الأنبياء، اللي ذكر في مقدمة أن هو ألف أن ورد رجلا عند القلعة يتكلم بلغة فيها على تأدب، فهو مالي العرب على الغنم وقد راعى النبي الغنم. شوف، أو تقول يعني الأمية غير مذمومة، النبي كان أمي، أمية النبي معجزة، أو إنما هي لإظهار المعجزة، لكن الإسلام هو دين العلم من أول يوم، فالأمية غير ممدوحة غير محمودة في الشرع الحنيف، ولكنها كانت آية للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وعلى صحة نبوته، ثم زالت عنه الأمية بتعليم الله له، بتعليم الله عز وجل له. فلا النبي كان أمي، أو أن الأنبياء بتذنب يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أو إطلاق الخطأ على اجتهاد النبي مثلا. فإن يقولون يعني خطاب الحق لحبيبه صلى الله عليه وسلم غير خطاب ما إحنا للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى ربنا سبحانه كان يراعي، كان الله سبحانه وتعالى لا يشق على النبي في الخطاب، قال: عفى الله عنك لما أذنت له. قالوا: لو قال له لما أذنت له قبل أن يقول له عفى الله عنك ربما لانخلع قلبه صلى الله عليه وسلم. بدأ بالعتاب لما أذنت له ربما انخلع قلبه شق عليه، لكن بدأ تلطف: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدق فتعلم حكمه. ولأمر ما كان الإمام ابن السبكي يشرح كتاب الزمخشري لورق الشافعي، فكان يقرأ شوف الأول الفاتحة ووصل إلى قوله عفى الله عنه، فقال الزمخشري يقول: ما أحسنت ولا أجمل، فطوى الكتاب ولم يعد يقرأه بعد ذلك عبد الله. يعني ما أحسنت، أنت لم تحسن. الزمخشري بيفسر، فابن السكر أخطأ الكتاب وقال لم أدرسه بعد ذلك، فعما فيه من نفع، كتاب نافع جدا جدا، لكن دي يعني ما لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، لما اعتبر عنه بعض العلماء بأن هذا خطاب الله لنبيه، فيليق في مقام الربوبية مع مقام العبودية. يليق مثل هذا، وهذا ما جاء يعني مقبول، لكن أنت لا تقول ما أحسنت ولا أجملت، ما أحسنت، عفى الله عنه، فلم يرضى ابن السبكي هذه الكلمة من الزمخشري، حتى وكان الزمخشري كتابه مات نافع كثير النشر، انتفع به كل من قرأ في تفسير القرآن، وكل بل ربما أسس مدارس، أسست مدارس بعد هذا، وهو أسس أيضا لمدرسة من المدارس، والجرجاني هو يعني نتاج الشافعي. نعم هو في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وإيه ويؤمنون به. الملائكة، قال الزمخشري هذا دليل على أن الملائكة لم ترى الله، لأنها لا تمدح بالإيمان إلا إذا كانت آمنت به عن غيب، لكن الإيمان عن مشاهدة مش إيمان. فقال الرازي لو لم يكن في هذا الكتاب غير هذه الفائدة لكفى. اسمه ايه بقى سموه التناص، انتزاع المعنى، انتزع المعاني من بعض النص، من جوف النص مما وراء ظاهر الكلام، انتزع ده شيء لا يعني لم يعطه الا الراسخ الا الراسخون في العلم، مثل الامام الشافعي مدح بهذا، والبويطي مدح بهذا ايضا، يعني الامام البويطي يعني كان يستدل على ان القران غير مخلوق، يعني بقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويقول وفي ايضا في يقول ان إن الله خلق الخلق بقوله، بكلام يعني بقوله كن، فلو كان القرآن مخلوقا لكان المخلوق قد خلقه مخلوق لأنه كان بكن، أو لكان الخالق يعني مخلوقا، فالله خلق الخلق بقوله كن، خلق الخلق بكلمة، كان الكلمة مخلوقة لكان الخلق خلقه مخلوق، هو قوله كن، لكن القول قديم. وقال يوم القيامة سيموت أو قبل سيموت كل شيء حتى الموت، ثم يقول والملائكة، ثم ينادي الله يقول لمن الملك اليوم، فلا يرد عليه حتى يقول لله الواحد القهار. هذا دل على أن قوله قديم وليس إيه؟ لأنه لا يبقى مخلوق، لا يبقى إيه؟ مخلوق. فلو كان قول مخلوق لم يصدق أن جميع الخلق مات، يصدق أن جميع الخلق، هذا انتزعت من الإمام البويطي يعني، فكان يقول هذا وهو قيد، كان لما طلب أن يرحل إلى يسفر إلى العراق إلى بغداد مقبل بأربعين رطل حديد، وكان يمشي في حديده ويقول إن الله خلق الخلق بقوله كن، فلو كان قوله مخلوقا لكان الكون قد خلقه مخلوق مثله، ولئن دخلت عليه أي الواثق بالله لأصدقنه ولا أموتن في حديدي هذا حتى يقال لقد مات في هذا الشأن قوم في حديده، ومات في الحديد، مات وهو قيد. أما نعيم بن حماد فإنه مات أيضا في قيوده، وأوصى أن يدفن مقيدا ودفن في الحديد أيضا في نفس الفتنة، نفس الفتنة. نعم أحمد، لا أحمد ما لم يمت في الفتنة، أحمد بن حماد الخزاعي ربما معاه، بس هو نعيم أيضا ممن أسر عنهم هذا، أو سبحان الله. لا كان في الانتزاع، انتزاع المعاني، انتزاع المعاني يعني، والكشاف والكشاف، ها يقولوا الكشاف والكشاف، الكشاف والكشاف، من مصير الدنيا بلا عالم، ها هو الزمخشري ولا كتابه قال ان تفاصيل الدنيا بلا عالم وليس فيها لعقل مثل الكشاف، لكن فيه له مواقف تستفز يعني بعض العلماء، قالوا هو في يشرح في قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط في النمل، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله اللي هم الرهط لنبيتنه وأهله، يعني اقتلناهم بالليل التبييت، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله. قالوا هذا دليل على أن الكذب قبيح عقلا بمنزع إيه؟ معتزل. فأبو حيان وقف عنده وقال قصيدة طويلة جدا يمدح فيها الزمخشري والكشاف، ثم بعد ذلك يعني أشبعه كان له كذب هنا من ذا اعتزال يعني، ولك هم ما لم يريدوا أن يكذبوا لأن الكذب قبيح عقلا مع أنهم كفر. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إنما هم شهدوا مهلكه هو مهلك إيه عشان يكونوا صادقين يعني ليندوا من قبح الكذب عقلا يعني. فهو ده كلام الكشاف يعني، فهو لا ده كلام بقى كلام اعتزال. مين اللي من العلماء تتبع اعتزاليات الزمخشري في الكشاف؟ ابن المنير المالكي، وقال استخرجتها بالمنقاش بالمناقيش. طيب نعود الى الاصول احسن، احنا بنسرح وسرحان ده شنو بقى، لان يعني ايه بيبقى خارج عن السياق بيعملوها في شريط لوحدها كده اسمها سرحان. قال فالحكم السهل المذكور يسمى رخصه، وهي بإسكان القاء أكثر من ضمنها لغة السهولة. واجبة الرخصة، هذا على خلاف بعض العلماء، ذهب إلى أن أكل المضطر للميتة رخصة واجبة، على معنى أنه لو صبر إلى الموت لأثم، وبعضهم يتعاملوا على رخصة مباحة ليست واجبة ومندوبة كالقصر في السفر، حكم يتغير إلى سهولة، كان السبب كلمة من صعوبة إلى سهولة، وهنا تفادى هذا وقال إلى سهولة لنقل من صعوبة بس فكلام. ومندوبة كالقصر في السفر الجمع بين الصلاتين، ومباحة كالسلم والعراية، رخصة مباحة لأنها مستثناة من حكم أصلي وهو حرمة ربا المزابنة، والسلم مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده. قال وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة. هو ذكر الصفات قال والحكم إن تغير في الهامش برا، والحكم إن تغير إلى سهولة العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأول أو خلاف الأول. قال كأكل ميتة وقصر ده مثل. طيب مثل بقى على سبيل الترتيب من باب اللف والنشر المرتب، يذكروا أشياء ثم يذكر أحكام هذه الأشياء على الترتيب، ويسمى اللف والنشر إيه؟ المرتب. في اللف والنشر مشوش. إيه؟ مشوش. المشوش إنه يذكرها على غير ترتيب. يوم تبيض وجوه يوم تسود وجوه، عمل الناس والكتب نعم. في يوم من آياته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه يا فين ولتبتغوا من فضله، تسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، من باب اللف والنشر المرتب. طيب. لا واجبة تقولنا أنا ما أريد المتن اللي أنا في الشرح فرخصته يقول يعني واجبة ضبطنا حال، لكن هنا في المتن ضبطها فرخصة موصوفة وقال هي أوصاف بعد كده واجبة وكذا إلى آخره. واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأول، هذه الصفات اللازمة بيان الأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقولي على هذا الترتيب بقولي كأكل ميتة لمضطر وقصر من مسافر بقيد زدته بقولي بشرطه بأن كره القصر بأن أو شك في جوازه بأن كره القصر أو كره القصر أو شك في جوازه وكان سفره بأن كره القصر أو شك في جوازه كان سفره يبلغ 3 مراحل فأكثر ولم يختلف في جواز قصر كما هو معلوم من محله في كتب الفقه وسلم وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ سلم بيع موصوف في الذمة يتأخر قبضه بيع موصوف في الذمة يتأخر قبضه تعجيل الثمن وتأخير أنت مالكي تعجيل الثمن وتأخير وفطر مسافر في زمن صوم واجب يعني كرمضان يعني أصالة أو بنذر أصالة كرمضان أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعذب لا يضره الصوم، فصوم مسافر لا يجهله الصوم، هذا خلاف الأول. فإن ضره الصوم ففطره وعليه تنزل الأحاديث، ورد في الأحاديث ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن يجهله، وحديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من يفطر ومنا من يصوم، ولا يعيب بعضنا على بعض، لأن كل واحد أعرف حاله. وفي الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقعد الصائمون وقام المفطرون فضربوا الخيام وأنضروا الطعام فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها خبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر يفسر لنا ما قاله في التعريف قال مع قيام السبب للحكم الأصلي. تقول وما هو السبب؟ تقول السبب في المثال الفلاني كذا والسبب في المثال الفلاني كذا اللي هو السبب للحكم الأصلي. قال الخبث في الميتة ودخول وقت الصلاة والصوم في القصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة، سبب لوجوب الصلاة تامة 4 ركعات والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل. هذه الأحكام اللي هي الحرمة وتمام الصلاة قائمة في الحالة اللي حالة حلي وأعذار الحل وأعذار الحل الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات حالة الايه في السنة بعدين تفسير بقى أكثر بقى وهي قائمة. قال حال الحل وأعذار الحل الاضطرار. لماذا حلت الميتة؟ بسبب ولماذا حل الفطر؟ قال والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر لا وهي قائمة حالة الحل وأعذار الحل الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات في السنة. يعني الرجل ليس عنده حديد مباني، فأنت تقول له هات 10 طن حديد لأستلمها منك في أول شهر ديسمبر وأخذ ثمنها الآن، فهو يأخذ ثمنها لأنه بحاجة إلى مال وأنت بحاجة إلى أن تضمن وجود السلعة في ذلك الوقت، قد يكون في وقت شح أو في وقت يعني عدم وجود الحاجة أو قلة المعروض، ففي انتفاع من الطرفين للطرفين قبل إدراكها الأثمن غلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها، لأن النفس ترغب أن تبقى والناس تفر من الموت ذلك ما كنت منه إيه تحيد. وقيل إنه عزيمة هذا القول يقول إن ليس أكل الميتة رخصة، هو عزيم بصعوبته مشقة على النفس أن تأكل الميتة وتشرب دم أو كذا أو يأكل محرم أو. قال ومن الرخصة المباحة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه، وحكمه الأصلي الكراهة، حكم ترك الجماعة الكراهة. لماذا؟ لأن الجماعة على قول الجمهور سنة، فترك السنة مكروه أو خلاف الأولى عند من قسم إلى خلاف الأولى، وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع، أنك تصلي منفرد في ما يطلب فيه الاجتماع وهي الصلاة في المسجد أو الصلاة من شعائر الإسلام. قد بينت في الحاشية كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر، وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة، لا تكون رخصة أبدا ولا مكروهة، وهو كما قال العراقي ظاهر خبر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن وفي كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم كما يحب أن تؤتى عسيرا. وما قيل من أنها تكون كذلك حيث قيل إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزئ، مع أنه وما قيل من أن الرخصة قد تكون محرمة أو مكروهة، حيث قيل يرد على قول من الأقوال، هو يقول إن الرخصة لا تكون حرام ولا مكروه، والعراقي يعني استدل بقول كما يحب أن تؤتى رخصة، والله لا يحب أن يؤتى الحرام ولا يحب أن يؤتى المكروه. هنا قال وما قيل يرد على قول يعارض هذا أو يغير ما قال، وما قيل من أنها تكون كذلك أي محرمة أو مكروهة، حيث قيل إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزئ مع أنه حرام، وأن القصر بدون ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الموردي أجيب عن أولهما، يعني أجيب عن القول بأن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزم مع أنه حرام، أجيب عن ذلك بأن الاستنجاء مما ذكر جائز على الصحيح، أي في غير ما طبع أو هيئ لذلك. أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست بخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة، بل لعموم الاستعمال. الحرمة لعموم إيه؟ استعمال الذهب والفضة في الأواني في كذا، حرمة لهذا وليست بخصوص إيه؟ الاستنجاء. وعن ثانيهما اللي هو القصر بدون ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه، لأن الموردي أراد أنه مكروه كراهة غير شديدة، وهي بمعنى خلاف الأولى، وقد سبق أن قلنا أن الرخصة تقسم إلى خلاف الإيه؟ إلى خلاف الأولى. ولك أن تقول، يعني يجوز لك أن تقول الرخصة إنما لم توصف بالحرمة بصعوبتها، حرمة صعبة مطلقا، وهذا منتف في الكراهة كخلاف الأولى. يقول ان الرخصة لا توصف بالحرمة لان الحرمة ايه؟ صعبة. ومن هنا لو وصفت الرخصة او وصفت بانها تكون حرام اذا لا تكون رخصة، كان هذا ينافي التسمية وينافي التعريف، لكنه لا ينافي الكراهة، وهذا منتفن في الكراهة في خلاف الأولى، لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرم، سهلان بالنسبة إلى الحرم، لكنهما صعبان بالنسبة للمتقين الصالحين، لأنه يشق عليه أن يأتي مكروها، ويشق عليه أن يفوت مندوبا، ويشق عليه أن يفوته ثواب، يشق على الصالحين. وإلا انتهى من كلام الرخصة، قال وإلا أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، لأن لم يتغير يعني كأنه يتكلم على العزيمة التي هي الحكم الأصلي الثابت من غير نظر إلى الحالات الاستثنائية، من غير نظر إلى التخفيف. الحكم يعني صلاة الظهر أربع ركعات في الإقامة، يعني في غير السفر، هذه عزيمة، لأن هذا هو الحكم الأصلي دون نظر إلى حالة التخفيف في الحالات الاستثنائية، في الظروف الاستثنائية. قال وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات أو تغير إلى صعوبته كحرمة الاصطياد بالإحرام، يعني الاصطياد كان مباحا في حال في الحل وفي حال عدم الإحرام، ثم حرمه الله في حال الإحرام، فهذا انتقال من سهولة إلى صعوبة. هذا ليس رخصة، ليس مجرد انتقال الحكم أو تغير الحكم، أي تغير المتعلقات طبعا يسمى رخصة، إنما هو الرخصة تغير خاص، تغير إيه؟ ليس مطلق تغير، ممكن تغير الحكم بالنسخ، أنت تغير، هذا أيضا ليس رخصة، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا لعذر، وقال إلى سهولة لعذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا، إذا كان في البداية الوضوء لكل صلاة، ثم جاء التخفيف أن الوضوء يصلح لصلوات ما لم ينقض، فهذا توجر إلى سؤال لعذر ولا لغير عذر؟ لا لعذر بمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى أو لعذر هذا ترزع أو تغير لعذر مع قيام لا مع قيام السبب بالحكم الأصلي لا مع قيام السبب. وكان يقول أن الرخصة تغير إلى سهولة فلو تغير إلى صعوبة لتكون رخصة لعذر فلو تغير لا لعذر لتكون رخصة مع قيام السبب الأصلي فلو تغير لا مع وجود هذا القيد لا تكون إيه؟ فهمتم كيف الكتاب يسير؟ هذا عشان يعني تتعودوا تقرأوا بتأنم وتعرفوا مرامي الكلام ولا نقص قفزا أو نسرع إسراحا. قال كإباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من الكفار. هو كان الأول قال سبحانه أن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يبقى الواحد يقف أمام إيه؟ عشر. فهذا تغير وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. قال في القتال بعد حرمته وسببها قلتنا. ولم يبق حال الإباحة لكثرتنا حينئذ. وعذر الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثرنا. مشقة الثبات المذكور لما كثرنا. يبقى كان السبب القلة والمشقة. قال عند وجود هذه القيود وهو الحكم المشروع ابتداء بدون نظر إلى التخفيف فهذا عزيمة. فعزيمة أي فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور آنفا يسمى عزيمة. وهي أي العزيمة لغة القصد المصمم والمصمم القصد المصمم. من عزمت على الشيء جزمت به وصممت عليه عزما عزما. لا ممكن عزما وعزيما وعزيمة لأنه أعزم أمره أي قاطع وحتم وصعب على المكلف لأنه أي قطع وحتم وصعب على المكلف أو سهل. وظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستة ستة الوجوب والند والتحريم والكراهة والإباحة وخلاف الأول. الأحكام الستة لأنه اعتمد هذا في جمع الجوامع واعتمد هذا هنا أيضا. وبه صرح الشمس البرماوي طبعا شيخ زكريا الأنصاري أستاذ الشيخ زكريا. لكن الإمام الرازي خصها بغير الحرمة. خص العزيمة إيه؟ بغير الحرمة. والغزالي والآمدي وغيرهما بالوجوب خص العزيمة بالإيه؟ بالوجوب. والقرافي بالوجوب والندب يعني عايز يقول يعني هل بين الرخصة والعزيمة واسطة بمعنى ان يوجد حكم له رخصة ولا عزيمة او ان العزيمة لا. هناك قال في الرخصة ان الرخصة لا تكون حرام ولا مكروه وهنا قال ايه قال إن خصها فلان بغير الحرمة وخصها فلان بغير الوجوب ستكون على بعض الأقوال هناك أحكام لا توصف لا برخصة ولا ولا عزم. طبعا استصعب جدا قرافي وجود حد غير معترض عليه او غير منتقد للرخصة والعزيمة، واقترح هو يعني ايه حدا يقلل من الإيراد، وإلا فكل التعريف التي أوردها انتقدها وانتقدها وقال إني في لم يتحرر لدي أو في صعب جدا تعريف أو الوقوف على حد جامع مانع غير معترض عليه للعزيمة والرخصة. قال واعترض تعريف الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة، ويصدق به تعريف الرخصة، يعني وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض هذا عزيمة، لكننا لو قرأنا تعريف الرخصة لوجدناها تدخل كمثال للرخصة، يمكن أن يمثل بها للرخصة على التعريف المذكور. ومن هنا فتعريف الرخصة غير مانع لأنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني لو قرأنا تعريف الرخصة وجدناه ينطبق على وجوب ترك الحائض للصلاة والصوم، لأنه إيه؟ لأنه تغير للحكم إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصل، إذن دخل في الرخصة ما ليس إيه؟ منها، وهو فرع من فروع العزيمة. فالتعريف غير غير مانع، فإنه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة. وأجيب بمنع السر، يعني لا يصدق به، لا يسلم أنه يصدق به تعريف الرخصة، فإن الحيض وإن كان عذرا في الترك مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك، من المانعية نشأ وجوب الترك، ليس من أجل السهولة ولا من ليس من أجل السهولة، إنما من أجل وجود المانع. والأحكام إنما أو الواجب إنما يجب إذا تحققت الأسباب وانتفت والشروط وانتفت الايه وانتفت الموانع. قال وتقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهم. وعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم، هذا شيء لعلنا قلناه، إن الحكم هو خطاب الله عند الأصوليين، عند المتكلمين من الأصوليين أو عند الجمهور من الأصوليين، أن الحكم هو خطاب الله. فالحكم هو الخطاب الأزلي القديم لنا بوجوب الصلاة، بحرمة كذا، بحل كذا، أو بإباحة كذا، بكراهية كذا، هذا الخطاب هو الحكم. طيب وبعد المتعلق الحكم، متعلق الحكم الصلاة لأنها فعل المكلف. فلما قسموا الحكم قسموا إلى يعني في التقسيم إلى الرخصة والعزيمة، بعض العلماء قسم الحكم إلى الرخصة والعزيمة، وبعض العلماء قسم الفعل الذي هو متعلق الايه؟ متعلق الخطاب اللي هو فعلي وفعله، الصلاة فعلي وفعله، لكن إيجاب الصلاة هو حكم الله، هو خطاب الله. تقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق بالحكم إليهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.